يرقص عداء الكل دقة بيسمعها بالقلب. عمري من دونك من دونك من دونك شو صار حواس الخمسة ست صار معك يا حب.